الباب الخامس وفيه مسألة واحدة، وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحث الطيب. يعني المؤلف هنا قسم المسألة إلى مسألتين، وهي حقيقة مسألة واحدة، لأنه الآن تحدث عن التراب، ولكن قال اختلف العلماء بعد ذلك أي تراب يجوز، التراب الذي هو تراب الحرث، يعني الذي صالح للزراعة، وهناك السبخة التي لا تنبت، وهناك الرمل، وهناك ما يطحن من طين أو من طوب كما في وقتنا الآن، أو من حجارة أو من رخام أو غير ذلك، فهل هذه كلها داخلة أو ليست داخلة؟ وهناك أيضا ما يعرف بالنورة التي هي نوع من الطلة وهو معروف، أو الجص، أو كذلك الزرنيخ وهو نوع أيضا من الحجارة معروفة عند بعض الناس، كذلك أيضا الصخور، الحجارة الكبيرة، الحجارة الملسة، هل هذه داخلة أو لا؟ العلماء مختلفون، فهم يختلفون عند تفسير الصعيد، ثم بعد ذلك ما المراد على ضوء ذلك بالتراب أيضا؟ هل هو تراب الحرث والذي فهمه الشافعية والحنابلة ووقفوا عنده في المشهور عنهم؟ وإلا لو دققت في داخل المذهبين لوجدت أن لهم تخريجات في المذهبين يجيزون مثلا الرمل، وخاصة إذا كان الرمل له غبار. نستمع إلى ما يقول المؤلف ثم بعد ذلك نعلم. قال: وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث الطيب. هذا موضع إجماع بين العلماء على أن التيمم بتراب الحرث الطيب، يعني الطاهر، لأن أولا فتيمموا صعيدا. هناك خلاف بين العلماء في المراد بالصعيد، هل المراد بالصعيد ما صعد على وجه الأرض وهذا معروف في لغة العرب، أو المراد بالصعيد التراب الحرث كما فسر ابن عباس؟ ثم بعد ذلك ما المراد بالطيب، أهو الحلال كما هو تفسير بعض العلماء، أو المراد به الطاهر؟ والأقرب عند العلماء أن المراد به الطاهر، لأنهم لهم كلام معروف فيما يتعلق بالتيمم بتراب غير طاهر، يقولون لا يجوز التيمم به، ولكنهم يختلفون إذا وجدت طبقة تحول بين النجس وبين غيره لهم كلام فيها. قال: واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها كالحجارة، فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص. إذن الشافعي وأحمد معه هنا يشترطان في التيمم كما قلنا سابقا أن يكون بتراب، وأن يكون التراب ذا غبار، وأن يكون طاهرا، وأن يعلق باليد أيضا، لأنه قد يوجد تراب كتراب الرمل ولا يعلق باليد، قد يوجد تراب لكن الرطوبة تمنع أن يعلق باليد، إذن التصاقه باليد هو شرط في المذهبين الشافعي والحنبلي. بالنسبة للمالكية والحنفية توسعوا في ذلك فقالوا يجوز التيمم بكل ما يعرف بأنه جزء من أجزاء الأرض، كما قال مثل النورة، مثل الزرنيخ، مثل الجص، مثل أيضا، وبعض العلماء تجاوز ذلك قال حتى الرخام، وهذا نقل عن شيخ أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان، ومنهم من أجاز التيمم على الثلج لأنه جزء من أجزاء الأرض، ومنهم من أجاز التيمم على الحشيش وعلى الخشب، وتوسعوا في ذلك توسعا كبيرا، ومنهم من قال أيضا على الرمل. فالعلماء لهم أقوال متعددة، ليست أقوال الأئمة وحدهم بل هي أوسع من ذلك. وقد نقل عن عمر رضي الله عنه أنه منع من التيمم على الثلج، وأجاز ذلك على جزء من ما يوضع على الحيوان مثل البردعة والمقدمة التي توضع عليها ونحو ذلك، وهذا يلتقي مع ما سيأتي عن الإمام أحمد من جواز التيمم على أي شيء فيه تراب من لبن منصوف أو قطن أو قماش وغير ذلك من الأشياء. الذين قالوا يجوز التيمم على كل ما على وجه الأرض لهم أدلة. أول هذه الأدلة قوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا: والمراد بالصعيد ما صعد على الأرض. هذا أول دليل. الدليل الثاني يستدلون بالحديث المتفق عليه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وفيه: وجعلت لنا أو وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهنا جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض كلها طهور، إذن أي جزء من أجزائها يتيمم عليه المصلي عند هؤلاء إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله فهو مستعمل لهذه الأرض. إذن هذا هو الدليل الثاني. الأول من الكتاب: فتيمموا صعيدا طيبا، وأخذوا بتفسير الصعيد على أنه ما صعد على وجه الأرض. ثاني حديث: جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. ثالثا حديث أبي الجهيم الذي مر بنا سابقا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تيمم على جدار، قالوا: والجدار ليس ترابا. ورابعا حديث عمار: ثم تنفخ فيهما. لما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم تنفخ فيهما كما في رواية مسلم، فتمسح بهما وجهك وكفيك. قالوا: هذه أربعة أدلة، أولها دليل من الكتاب وثلاثة من السنة، كلها تدل على أنه يجوز التيمم على الأرض. فأي جزء من أجزاء، فمن تيمم على أي جزء من أجزاء الأرض فإنه يعتبر متيمما وملتزما وواقفا عند النص. هذا هو رأي هؤلاء. أما الآخرون فلا يوافقونهم في ذلك، وهم الشافعية والحنابلة ومن معهم من العلماء، ويقولون إن قول الله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، المراد بالصعيد هنا تراب الحرث، يعني التراب الذي يحرث الذي يصلح للزراعة، لأن هذا هو الذي فيه الغبار، هذا هو التراب الذي يخرج منه الغبار، وليست السبقة أو الرمل والحجارة والنور وغير ذلك. قالوا: ويكفي في ذلك أن نرجع إلى تفسير حبر الأمة عبد الله بن عباس، فهو الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو الذي فسر الآية بهذا التفسير فقال: هو تراب الحرف. ثم قالوا: وقد جاء في بعض روايات الحديث الصحيح: جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت لنا تربتها طهورا، فقيد ذلك بتربتها وليس بالأرض كما في الإطلاق. ثم بعد ذلك ناقشوا أدلة الآخرين وقالوا: إن قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، تفسيركم للصعيد ما صعد على هذا كلام صحيح، لكن ورد تفسير آخر هو أنه التراب، أي تراب الحر. وعندما نختلف في أمر فنرجع إلى مرجح، وقد وجد تفسير عبد الله بن عباس فهو مرجح لما ذهبنا إليه. قالوا: وأما استدلالكم بحديث جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا فهذا مطلق، قد قيدته الرواية الأخرى وتربتها طهورا. قالوا: وأما استدلالكم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثم تنفق فيهما في حديث عمار، فالمراد بذلك هو تخفيف التراب وليست إزالته، لأن التراب مقصود في التيمم وهو شبيه في الوضوء، وينبغي أن ينزل البدل منزلة المبدل منه، وينبغي كذلك أن يأخذ حكمه. إذن فقالوا هذا، إذن المراد هنا فتنفخ فيهما هو تخفيف التراب وليست إزالته. قالوا: أما حديث أبي الجهيم فالظاهر أن المراد بذلك جدار عليه تراب، لأن جدرانهم كانت من الطين، والطين إنما هو أصله من التراب، والجدار غالبا ما يعلق عليه التراب، فالرياح تسف ذلك التراب وتجمعه عليه. قالوا: ونحن نجيز أن يتيمم على الجدار الذي عليه غبار، ولا سيما الأشياء الحنابلة في مذهبهم. هذا هو ما دار في هذه المسألة، فلنستمع إلى ما ذكره المؤلف حول ذلك. قال: وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها في المشهور عنه: الحصى والرمل والتراب. وزاد بعض المالكية توسعوا في ذلك وقالوا: حتى على الخشب المتصل بها، وكذلك أيضا كل ما يتعلق بالأمور المرتبطة بها، كل ما على وجه الأرض، وكذلك الثلج وغيره. حتى قالوا: لو وجدت صخرة ملسة يعني لو مثلا دقق في مذهب المالكية والحنفية قلنا حتى لو وجدت صخرة ملسة مغسولة يتيمم عليها، يعني كأنهم يقولون ليس التراب هو المقصود وإنما المقصود هو العرض، أن تضرب بيديك على جزء من الأرض. لا شك أن الفقيه والفقه النظري كما هو معلوم عندما يدقق في هذه المسائل ويدرسها يدرسها على أن أقوال العلماء ويبين كل دليل، لكن لا شك أن الأحوط للمرء في دينه في هذه المسألة ولا سيما أن هذا التيمم إنما هو وسيلة لإباحة الصلاة، يعني لأن تصلي بهذا التيمم، ولا شك أنك ينبغي أن تحتاط، فالأحوط هو رأي الذين يقولون بالتراب. أما إذا عجزت عن التراب حتى لو لم تجد ماء ولا ترابا، هناك كلام العلماء معروف، يعني لو قدر أن إنسانا في مكان لم يجد ماء ولا ترابا معلق، أو في مكان على صخرة لم يجد ترابا ولا ماء، ماذا يفعل؟ يختلف العلماء بعد ذلك، بعضهم يقول ويصلي ولا يجب عليه القضاء، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الآن غير مستطيع للماء أو التراب. بعد ذلك يذكر العلماء الآية ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، أيضا يرجع العلماء بعد ذلك إلى ولا جبن حتى تغتسلوا، فإن الإنسان في هذه الحالة لو تيمم فإنه حينئذ ينتقل إلى حكم المتطهر. إذن هذا الإنسان الذي ما وجد ماء ولا ترابا إن لم يجده مطلقا، بعض العلماء يقولون يصلي على حالته التي هو عليها ولا إعادة عليه، وبعضهم يقول لا يجوز له أن يصلي بل ينتظر إلى أن يجد الماء والتراب ثم بعد ذلك يقضي، وبعضهم يقول لا يصلي في الوقت ولكنه يقضي بعد ذلك. وهذه مسألة ما عرض لها المؤلف، الخلاف فيها معروف وهي من المسائل المهمة، لكن هذا ينذر يعني يجمع الإنسان بين عدم وجود الماء وبين وجود، لأنه إن كان في البحر فعنده الماء وإن كان في الصحراء فأيضا عنده التراب، لكن العلماء ما تركوا شيئا، يعني فقهاؤنا رحمهم الله يعني دققوا في مسائل الفقه وتوسعوا فيها، وكل أمر يعني يحتاج إليه المسلم في حياته إنما تعرضوا له وبحثوا وبينوا آراءهم فيه ووجهاتهم وأدلتهم، إن وجدت أدلة في المسألة. قال وزاد أبو حنيفة فقال وبكل ما يتولد من الأرض من الحجارة. هو الحقيقة هذا الذي يقول حتى عند المالكية، يعني المالكية والحنفية المذهبان متقاربان في هذه المسألة. وزاد أبو حنيفة فقال وبكل ما يتولد من الأرض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ والجص والطين. النورة يعرفها الإخوة، هذا طلاء أبيض معروف يشبه الجص، والجص أيضا معروف وكان يستخدمها الناس، أما الآن بعد أن تطورت الدهانات وغيرها يعني أصبحت، لكنها توجد، يعني تجدون في بعض الناس في بيوتهم يضعونها. ومنهم من شرط أن يكون التراب. وأما الزرنيخ فهي حجارة يذكرونها العلماء متنوعة، ويقولون هذه يستخدمها يعني الصيادون، وكذلك أيضا الناس الذين يشتغلون في النقاش وغيرها، لأنها ملونة متنوعة. ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض وهم الجمهور. وقال أحمد بن حنبل يتيمم، عاد الآن مرة أخرى ليقول ومنهم من شرطت أن يكون التراب، هذا على الرأي أن الأصل هو التراب، لكن كما ترون الآن وجعلت الأرض مسجدا وطهورا على أنه يتطهر على كل شيء، الآن عاد المؤلف بعد أن بحث مسألة أصلا من أصول على منهجه عاد ليبحث مسألة فرعية. طيب إذا كان التراب ليس على الأرض، يعني مثلا إنسان يركب دابة كالحمار وعليه البرذعة المعروفة وعليها تراب، يعني وقف الحمار والبرذعة كانت موضوعة في مكان وعلق عليها، هل له أن يتيمم عليها أو ليس له؟ عند الحنابلة له، مثلا عنده أكياس من القمح أو الشعير أو غيرها وبقيت فترة وتجمع عليها الغبار، أو هي نفسها فيها غبار من ماذا الأرض التي جمع منها وضرب عليها وظهر الغبار، أيضا يجيزون ذلك. كذلك على اللبن من الصوف الذي أشار إليه، وكذلك القطن، هذه كلها يعني يراها، ولا يعني باختصار الحنابلة أو ما نقل عن الإمام أحمد المراد به أن يعلق بيد المتيمم تراب، سواء كان من الأرض مباشرة أو بواسطة، هذا هو المراد. وقال أحمد بن حنبل يتيمم بغبار الثوب واللبد، هو اللبد اللبد يعني الصوف، نعم، يتيمم بغبار الثوب واللبد. والسبب في اختلافهم شيئان، أحدهما اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب، يعني الخلاف هنا هل المراد هو عين التراب أو المراد يعني قضية يكون التراب متصلا بالأرض أو أن يكون منفصلا، يعني لو كان هناك كرسي أو مكان مرتفع وجد عليه تراب، ركب إنسان دابة وجد عليها تراب يتيمم عند أحمد، نعم. قال أحدهما اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب، فإنه هنا المؤلف أيضا كما تعلمون هو لا يبحث الجزئيات، لكن لو أننا يعني تعمقنا قليلا في مذهب الشافعية والحنابلة لوجدنا أنهم يجوزون أيضا التيمم على الرمل الذي له غبار، يعني إذا وجد رمل له غبار أو كذلك تعسر الأمر ولا وجد الإنسان فيتيمم على مثل هذه الأشياء، فإنه مرة يطلق على التراب الخالص ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة، حتى أن مالكا وأصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم أعلى الصعيد أن يجيزوا في إحدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش وعلى الثلج، قالوا لأنه يسمى صعيدا في أصل التسمية. لكن نقل كما ذكرت لكم عن عمر رضي الله عنه أنه أنكر أو نهى عن التيمم على الثلج وأجاز أن يتيمم الإنسان، يعني أذكر في روايته، على بعض أجزاء الحيوان، يعني ما يوضع عليه إذا وجد تراب، وهي قريب. ولعل الإمام أحمد، يعني لعل الإمام أحمد وهو تعلمون من يعنى بالأثر، لعله بنى هذه الأقوال التي ذكرها فيما يتعلق بالتيمم على اللبد وغيرها فيما نقل عن عمر. قالوا لأنه يسمى صعيدا في أصل التسمية، أعني من جهة صعوده على الأرض، وهذا ضعيف. والسبب الثاني إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهور وتقييدها بالتراب في بعضها، يعني هذا الذي أشرنا إليه، وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، الأرض عموما في بعض الروايات ومنها رواية مسلم وتربتها طهورا، فنص على التربة، فهذا قيد، وهو الذي ذكرنا آراء الذين أجازوا مطلقا والذين قيدوا ذلك بالتراب ذي الغبار، وبينا كيف ردوا على آراء أولئك وبينوا وكيف وجهوا أنهم وجهوا تلك الأدلة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإن في بعض رواياته جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي بعضها جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا، بعضها وجعلت لنا تربتها طهورا، وبعضها وجعلت لنا جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورة، في بعض الروايات كررت وجعلت لنا تربتها طهورة. قال وقد اختلف أهل الكلام الفقهي هل يقضى بالمطلق على المقيد. أنتم تعلمون لما يطلق يقولون علماء الكلام هذا ينصرف إلى الذين يتكلمون في العقائد، لكن إذا أريد غيرهم يقيد كما قال الآن أهل الكلام الفقهي يعني الفقهاء. هل يقضى بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق؟ والمشهور عندهم يعني قصده هل يحمل المطلق على المقيد فيقيده، أو يحمل المقيد على المطلق فيبقى على عمومه، لأن من يقول يؤخذ بالمطلق هو ابن حزم، رأي ابن حزم هو متأثر به لأنه ممن سبقه قليلا، فابن حزم له رأي في ذلك، يقول المطلق فيه زيادة فلماذا نقيد نعمل به، غيره من الفقهاء والوصوليين يقولون لا نأخذ بالمطلق لأنه قيد، فذاك جاء مطلقا فجاء النص ليقيده ويحدد المطلوب. قال والمشهور عندهم أن يقضى بالمقيد على المطلق وفيه نظر، ومذهب أبي محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيد لأن المطلق فيه زيادة معنى، فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا بالتراب، ومن قضى بالمطلق على المقيد وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من أجزائها أجاز التيمم بالقرن. الحقيقة ليس هذا هو سبب الخلاف كما ذكر، وإنما الخلاف كما ذكرت لكم هي أدلة، ذكرت لكم وجهة الذين توسعوا واستدلوا بأربعة أدلة: الآية فتيمموا صعيدا طيبا، وبحديث جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام تيمم على جدار، وأنه قال في حديث عمار في بعض الروايات ثم تنفخ فيها. وقد رأينا كيف رد عليهم الآخرون، وأنهم قالوا المراد بالصعيد هو تراب الحرب، وقيدوا حديث وتربتها طهورة، قيدوا حديث جعلت الأرض مسجدا وطهورا بحديث وتربتها طهورا، وأجابوا عن النفخ بأن المراد هو التخفيف، وعن التيمم على الجدار بأن المراد به جدار علاه وعلق به غبار. قال: وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف، إذ كان لا يتناول اسم الصعيد، فإن أعم دلالة يعني عاد المؤلف مرة أخرى ليقرب من مذهب الشافعية والحنابلة. نعم. فإن أعم دلالة اسم الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الأرض، لا أن يدل على الزرنيخ والنورة ولا على الثلج والحشيش، والله الموفق للصواب. والاشتراك الذي في اسم الطيب أيضا من أحد دواعي الخلاف. لا مو الطيب، والاشتراك الذي في اسم الطيب فتيمم صعيدا طيبا، يعني الطيب هذا اختلف فيه هل المراد به الحلال أو المراد به الطاهر، وأكثر العلماء يفسرونه بأن المراد به الطاهر، وأيضا عندما نأخذ بهذا التفسير يختلف الأمر. فإذا قلنا فتيمم صعيدا طيبا يعني حلالا، هذا يقوي مذهب الذين يقولون بالعموم، وإذا قلنا فتيمموا صعيدا طيبا يعني المراد به الحلال، هذا يؤيد مذهب الذين قالوا بأن المراد التعميم، وإذا قلنا فتيمموا صعيدا طيبا يعني طاهرا، إنما هو يقرب ويقوي مذهب الذين يقصون ذلك بالتراب.